فنصل دروسنا السابقة بختامها، وهو درس هذا اليوم المبارك. وكنا فيما سبق مع أصول ستة، بينها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، وهي أصول ستة في كتاب الله عز وجل، هي من أصول الدين، بينها الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا للعوام، فضلا عن غيرهم من طلبة العلم. ومع ذلك غلط فيها كثير من أذكياء الناس وممن يدعي العلم منهم. وهذه الأصول الستة، أولها الإخلاص، إخلاص القصد لله تبارك وتعالى. ثانيها الاجتماع في الدين. ثالثها من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. ورابعها الفرق بين العلم والجهل، وبين العلماء وبين العلماء، وبين من تشبه منهم وليس منهم، تشبه بهم وليس منهم، والفرق بين الفقه والفقهاء، وبين من تشبه بهم وليس منهم. والأصل الخامس، وكان درس الأمس، وهو الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان. ودرسنا اليوم هو من أصول الدين إبطال الشبهة التي وضعها الشيطان. وهذه الشبهة يراد بها الحيلولة بين الناس وبين القرآن وتدبره والسنة واتباعها، من أجل أن يصد الناس عن ذلك إلى الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وزبالات الأذهان. وحاصل هذه الشبهة كما يبينها الشيخ، يقول هي شبهة أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك على زعم هؤلاء فليعرض عنهما، يعني عن القرآن والسنة، فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه عند هؤلاء الضلال أو بزعمهم. قال: ومن طلب الهدى منهما، من الكتاب والسنة، فهو عند هؤلاء الضلال إما زنديق وإما مجنون. قالوا: لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى، بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن شاهد إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فالشيخ رحمه الله في هذا قد واجه قوما يزعمون أنه لا يمكن فهم القرآن والسنة ويحيلون إلى آرائهم وأهوائهم وإلى علم المنطق ما يسمى بعلم المنطق وهو جهل وعلم الكلام وهو جهل فبئس ما أحالوا إليه. وشيخنا الشارح حفظه الله ذكر الاجتهاد وتعريف الاجتهاد في اللغة وفي الشرع وشروط الاجتهاد، وليس المقصود ذلك، إنما المقصود هو بيان أننا مخاطبون ومطلوب منا أن نتدبر القرآن كله وشيخ الإسلام رحمه الله قد ذكر هذا المطلب في الرسالة التدمرية في حقيقة الجمع في إثبات الأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر، وأورد أدلة من القرآن الكريم على أننا مطالبون بتدبر القرآن. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهنا حث على تدبر القرآن كله، لم يستثن منه شيء. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو كله محكم بمعنى أنه لا يخبر بشيء في موضع ويخبر بنقيضه في موضع آخر، وبمعنى أن القرآن يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، وكذلك السنة لا تتناقض في حقيقتها ولا تعارض القرآن ولا تتناقض مع القرآن. فالسنة والقرآن كلاهما وحي من الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: ليدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، القرآن كله، أم على قلوب أقفالها. قال الشيخ: فأمر بتدبر الكتاب كله. وروي عن أبي موسى الأشعري أنه لما تليت هذه الآية، أو تلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أن أبا موسى وهو شاب قال: بل على قلوب أقفالها، وهذا القرآن مفتاحها، أو كما روي عنه. فأمر بتدبر الكتاب كله، وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الراسخون في العلم ليس في قلوبهم زيغ، فهم يؤمنون بالقرآن كله وأنه كله من عند ربنا، ويردون ما تشابه منه إلى المحكم، وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذا إحكام يخصه، فبعضه محكم بمعنى أنه الأصل الذي يرد إليه ما تشابه، أما الإحكام الذي يعمه فهو بمعنى أنه لا يتناقض، وكله من عند الله تبارك وتعالى، وأيضا وصف القرآن بأنه متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا، فهذا التشابه يعمه أيضا، ووصف بأن منه متشابه، وهذا تشابه يخص بعضه، أي أن من آياته ما يشتبه معناها بمرادات لا يعلم بمجردها ماذا يراد منها، ولكن يرد المتشابه إلى المحكم، فبالمحكم يعلم المراد من المتشابه، فبالمحكم يعلم المراد من المتشابه. كما إذا قال النصراني: إن في القرآن آيات تدل على تعدد الآلهة، إنا ونحن، فيقال له: ليس المراد بصيغة الجمع التعدد، بدليل قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. فهذا هو المحكم، فنحن نفسر نرد المتشابه إلى المحكم، ويبقى تبقى صيغة الجمع يراد بها التعظيم، يراد بها التعظيم، والواحد العظيم الذي له جنود يعبر بإنا ونحن للتعظيم، ولله جنود السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وشيخنا حفظه الله شيخنا الشارح هو يقرر هذا المعنى لكن في كتاب آخر، الشيخ محمد العثيمين نفع الله بعلمه، هو يقرر هذا المعنى الذي أراده الشيخ، لكنه يقرره لكن يقرره في موضع آخر في مجالس شهر رمضان. ولعلي أطلب من الأخ القارئ أن يقرأ لنا ما قرره الشيخ العثيمين ونعتبره شرحا أو تقريرا لما أراده شيخ الإسلام هنا، فليتفضل من هنا دع الخطبة واقرأ من قوله إخواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ حفظه الله تعالى: إخواني، سبق في المجلس الخامس أن تلاوة القرآن على نوعين: تلاوة لفظه وهي قراءته وتقدم الكلام عليها هناك، والنوع الثاني تلاوة حكمه بتصديق أخباره واتباع أحكامه فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات، وهذا النوع هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو لم يكن مفهوما وميسرا ما أمرنا بتدبر آياته، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وسيأتي أدلة يذكرها الشيخ، فكلها تدل على أننا نطالب بتدبر القرآن وبفهم القرآن وبالإقبال على الوحي بقسميها الكتاب والسنة والإعراض عما عدا الوحيين. نعم. ولهذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم على ذلك، يتعلمون القرآن ويصدقون به ويطبقون أحكامه تطبيقا إيجابيا عن عقيدة راسخة. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: أيوة، هذا نص مهم يدل على اهتمام السلف بالقرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي: نعم. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. هذا منهج التعلم، منهجهم في تعلم القرآن، هذا منهجهم. إذا تعلموا عشر آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها حتى يتعلموها ما فيها من العلم والعمل معا، فهذا هو المنهج. فلو كان القرآن لا يفهم كما شبه جنود إبليس ما كان هذا منهجهم رضوان الله عليهم. نعم. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا من القرآن نفسه. نعم. وهذا النوع من التلاوة هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة، ويسمى تلاوة. نعم. قال الله تعالى: بل هو التلاوة الحقيقية، تلاوة القرآن اتباعه. نعم. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي، لو لم يكن ميسرا ما سمي هدى ولا حثنا على اتباعه، فكيف بالذي وصف أنه يهدي للتي هي أقوى ووصف بأنه هدى يعسر فهمه؟ بل الجميع مخاطبون بتدبر القرآن، سواء كانوا جميع الناس، سواء كانوا مسلمين أو كفار، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالجميع يفهمونه، يعني فهمه ليس مستعسرا على أحد من الناس

أما الرجل الذي أتيت عليه يلثق رأسه بالحجر يثلغ رأسه بالحجر فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وعن ابن عباس هذا يأخذ القرآن وما يفهمه ما يتدبره يقرأ ويتلو يقيمه كما يقام القدح لكنه لا يجاوز حنجرته لا يعمل به لا يتدبره ولا يفقهه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروا إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. ما إن تمسكتم به لو كان صعبا عسيرا لا يفهم ما كان ضمانة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أراك مستعجلا ماذا تريد أنت؟ نعم. أي ما يضرك إن شاء ما تضر في الإحرام أيضا الحزام تلبس حزام ولو في خياطة ما يضر حياك الله. نعم السلام عليكم. نعم. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فيمثل له خصما فيقول يا رب حملته إياي فبئس الحامل تعدى حدودي وضيع فرائدي وركب معصيتي. يعني هو يقرأ القرآن لكن في العقيدة يقبل على ما يسمى علم الكلام ومنطق اليونان وفي الفقه أيضا يقبل على آراء الرجال وقياساتهم المخالفة لفقه النص لفقه القرآن والسنة. أي نعم فبئس الحامل هذا. نعم. وترك طاعتي فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخريه في النار. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه حجة لك أو عليك لو كان عسيرا لا يفهم ما أصبح بهذه المثابة. حجة لك أو عليك والخطاب للجميع ما هو لأناس دون أناس بل كل شخص بقدره يفهم من القرآن ما يكفيه في هدايته فسالت أودية بقدرها. وهذا يشبه بالغيث النازل العلم والهدى الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم مثله كمثل الغيث النازل على القلوب والقلوب مثلها كمثل الأرض منها أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير وأرض إنما هي يعني أمسكت الماء فنفع الله بها الناس وأرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من نفعه الله عز وجل بما بعثني الله به كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. فالأولى الفقهاء أرض طيبة قبلت الماء قبلت الوحي فأنبتت وفرعت من هذه النصوص مسائل الأحكام وداوت بها النوازل أحكام النوازل نعم وأحكام الأحكام التي يحتاج إليها. هؤلاء يشبهون بالفقهاء يشبهون بالفقهاء. أما الطائفة الأخرى التي تحفظ وتمسك الماء فتشبه بالحفاظ الذين حفظوا السنة وحفظوا هذا الكتاب فهم بمثابة الصيادلة والأوائل بمثابة الأطباء. الفقهاء يحيلون إلى الصيادلة إلى حفاظ النص مرجعهم الحفظ كان هو المرء قبل تدوين السنة وقبل حفظ الدواوين حتى الدواوين لا بد من حفظها ولا بد من العناية بها حتى لا يتطرق إليها يعني الدس والإخلال. فالحاصل يعني أن القرآن لو لم يكن هكذا ما أصبح حجة لك أو حجة عليك، لكن يدل هذا على أنه سهل وميسر، وأن جميع الناس مأمورون بتدبر إلا من أعرض عنه فلم يرفع بذلك رأسا. وهذا مثل الأرض السبخة، لا تمسك ماء ينفع الله به الناس ولا تنبت كلأ أيضا، يعني لا ليست من الفقهاء وليست من الحفاظ، فلا خير فيها. هؤلاء أعرضوا، وإعراضهم ليس لصعوبة القرآن والسنة، ولكن يعني بسبب منهم هم، أي نعم بسبب الإعراض منهم هم. أما لو أقبلوا، أي نعم، وامتثلوا أمر الله عز وجل بالتدبر والإقبال فتح الله عليهم. من لم يرفع بذلك رأسا، لو رفعوا بذلك رأسا لفتح الله عليهم، لكنهم أعرضوا فأعرض الله عنهم، يعني أعرضوا فأقفل على القلوب، وأصبح على قلوب أقفالها، وأصبح على القلوب أكنة أن يفقهوه بسبب إعراضهم وبسبب عدم إيمانهم. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن شافع مشفع، فمن جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. نعم. فيا من كان القرآن خصمه. لعلنا يعني أتينا إلى المقصود، وهو أن شيخنا الشارح الشيخ العثيمين في هذا الموضع قرر ما أراده شيخ الإسلام هنا، وشيخ الإسلام هنا لم يرد يعني مسألة الاجتهاد وبيان شروطها، إنما أراد أن يبين أن القرآن والسنة يعني مطالب الجميع بالأخذ منهما مباشرة، وأن القرآن ميسر للذكر وللمذكر، والسنة كذلك هي بيان للقرآن وليست صعبة الفهم، ولا يشترط أنه لا يتدبر القرآن والسنة إلا من كان مجتهدا، والمجتهد يشترط فيه شروط لعلها لا تتوفر في أبي بكر وعمر. مقصود الشيخ هنا أن يبين لنا أن إبليس الشيطان والعياذ بالله وضع يعني شبهة سببت ترك القرآن والسنة والإقبال على الآراء والأهواء وما يسمى بعلم الكلام اليوناني وعلم المنطق وزبالات الأذهان والأقيسة التي تنطلق من غير هدى ما أنزل الله بها من سلطان. والمراد من هذا هو يعني الحث على اتباع الذكر وعدم الإعراض عنه، الحث على اتباع الذكر وهو الكتاب والسنة وخشية الرحمن بالغيب، الإيمان والاحتساب، هذا هو مقصود الشيخ يعني من هذه من تأصيله لهذا الأصل. وخلاصة هذا الأصل أن القرآن والسنة يعني هي المرجع، وهي يسيرة الفهم وليست عسيرة الفهم، وكل إنسان عاقل يأخذ من الوحي ما يكفيه هداية وسعادة، وإن كان كل واحد يفضل الآخر بحسب ما آتاه الله عز وجل من التفاوت لخلقه، فمنهم من يكون ذا ملكة عظيمة في فهم القرآن والسنة فيفتح عليه، ومنهم من يكون أدنى من ذلك، وكل يقبل منه ما يكون في وسعه وطاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن استفرغ طاقته وبذل وسعه واجتهد